بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقفنا عند قول الناظم رحمه الله تعالى: ووقتها في قول كل قادة مقارن لأول العبادة ونحوها، واستثنيت منها صور كالصوم والزكاة مما قد ذكر. هذا المبحث هو المبحث الثاني من مباحث النية السبعة. كما ذكرنا، الناظم ذكر منها خمسة وترك اثنين، سيأتي عند نهاية البحث ما تركه، وقد سبق حديث عن ذلك. وهذا المبحث يتعلق به بوقت النية. وقت النية، عرفنا المقصود من النية فيما سبق، ولما شرعت من أجله النية في العبادات وغيرها. إذا كانت النية مشروعة وهي ركن أو شرط كما سيأتي، حينئذ متى تكون في العبادة؟ هل هي سابقة؟ هل هي مقارنة أم لاحقة؟ فالاحتمالات ثلاث، احتمالات ثلاث: إما أن تكون سابقة عن العمل، وإما أن تكون لاحقة، وإما أن تكون مقارنة. جماهير أهل العلم على اختيار الثاني، وهو أن تكون مقارنة، تكون مقارنة لأول عبادة، بمعنى أن أول جزء من أجزاء العبادة لابد أن يوجد معه النية، فإن تأخر حينئذ لا يصح العمل لخلو جزء من العمل عن النية. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فكل عمل من الأعمال لابد أن تصاحبه النية من أوله، فإن خلا حينئذ لم يصدق عليه أنه أتى بمدلول حديث إنما الأعمال صحتها بالنية. فإذا خلا جزء من العمل عن النية، حينئذ لا يصح أن يقال بأنه قد صاحبته النية، وهذا واضح بين. إذن يشترط أو عند كثير من الفقهاء أن النية لابد أن تكون مقارنة، وأما إذا كانت لاحقة فلا إشكال أنه لا يصح، لا يصح العمل من حيث ماذا؟ إذا اشترطت له النية. وأما كالصوم التطوع، إذا نوى في أثنائه، حينئذ منذ أن نوى يحسب له الثواب ولا يقال بالانعطاف، لأن جزءا من أول اليوم لم يكن قد صامه صياما شرعيا. ولو كان ممسكا من أوله مثلا من طلوع الفجر إلى قبيل الزوال، وحينئذ إذا نوى نقول منذ أن ينوي وجد الصوم الشرعي، لأنه إمساك وصاحبته نية وهي العبادة وهي شرط لصحته. إذا لم ينوي إلا عند الزوال، ما قبل الزوال لا يعتبر صياما شرعيا، لا يعتبر صياما شرعيا، وصحته من أوله إلى آخره نقول هذا للدليل، هذا يعتبر ماذا؟ للدليل الشرعي، لورود عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا لو قيل بالأصل وطردا للقاعدة لا يصح. لماذا؟ لأن أول جزء منه وهو منذ طلوع الفجر إلى الزوال، وهذا أجزاء متتالية قد خلت عن النية. وأن تتصور مثلا إذا لم ينوي الصلاة إلا عند الركوع، لم ينوي أنها فرض مثلا إلا بعد قراءة الفاتحة أو بعد التكبير، نقول هذه لا تجزي بالإجماع، لا تصح فرضا. لماذا؟ لأن جزءا من العمل لم تصاحبه نية الفرضية، حينئذ صار باطلا من حيث كونه فرضا، وأما من حيث كونه نفلا فهذه مسألة أخرى. حينئذ نقول الأصل في العمل أن تكون النية مقارنة، أن تكون النية مقارنة له، هذا هو الأصل. لكن هل المقارنة مراد بها المقارنة العرفية أم المقارنة الحقيقية؟ هذا محل خلاف بين الفقهاء. والصحيح الذي تدل عليه نصوص وما جاءت به الشريعة من رفع الحرج ودفع الضرر، هو أن المراد بالمقارنة هنا المقارنة العرفية، بمعنى أنه لا يضر لو سبقت النية العمل بزمن يسير عرفا. حينئذ إذا تقدمت النية العمل نقول هذا تقدم لا يضر. وبعض الفقهاء يشترط أن تكون النية مصاحبة لأول جزء، هذا فيه نوع من المشقة على مكلفين، ولم تأتي الشريعة، لو جاء الدليل لا إشكال فيه، لكن الأدلة لا تدل على ذلك، بل دلت الأدلة على رفع المشقة ودفع الضرر عن الناس، هذا أمر مقطوع به في الشرع. إذن ووقتها في قول كل قادة مقارن لأول عبادة، نقول وقت النية له ثلاث صور: الأولى تقدم النية على العمل، تقدم النية على العمل بأن تتقدم النية على العمل، هذا واضح. ثم التقدم نوعان: تقدم بيسير يعني بزمن يسير، تقدم بزمن طويل. الثاني، الصورة الثانية مقارنتها له، أن تقارن النية العمل، وهذا تحته صورتان، مقارنة عرفية ومقارنة حقيقية. الصورة الثالثة تأخرها عن أول العمل، بأن تتأخر عن أول العمل. أما تقدم النية، الصورة الأولى تقدم النية على العمل، فلا خلاف بين العلماء في أن تقدم النية على العمل بزمن طويل عرفا، أو فصل بينهما بأعمال أجنبية بين النية والمنوي، أنه لا بد من استئناف النية، لا بد من استئناف النية، يعني تجديد النية لوجود الفصل الطويل والأعمال الأجنبية إذا وجدت النية قبل العمل بزمن طويل، نقول هذه النية غير معتبرة، لابد من استئنافها. ونفي الخلاف قال به بعضهم، ونسب إلى بعض الحنفية أنه لا يضر الزمن الطويل. على كل، جماهير أهل العلم على هذا، وهو المذهب عند الحنابلة، وأن تقدم النية بزمن يسير على العمل، قال في الإنصاف بلا نزاع أنه لا بأس به. إذن الصورة الأولى تقدم النية على العمل، إن تقدمت النية بزمن طويل عرفا، مرده إلى العرف، يعني لا يقال ربع ساعة أو ثلث ساعة إلى آخره، وإنما يقال في عرف الناس، في عرف الناس العقلاء الأوساط منهم غير المتشددين وغير المتساهلين، بأن هذا الزمن طويل، حينئذ لابد من استئناف النية. فإن لم يستأنف وبنى على النية السابقة، حينئذ لا تصح، لا تصح. فلو نوى عند نومه الساعة 10 مثلا ليلا بأنه يصلي الفجر، فقام مباشرة فتوضأ دون أن يستحضر النية فكبر وصلى، هذه النية غير معتبرة. هذه النية إن وجد، يعني تصور المثال فيه، لكن إن تصور، والشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال، إن تصور أنه قام من النوم فزعا وتوضأ وكبر ولم يستحضر في نفسه أنه فجر، هل تكفي النية التي كانت عند نومه؟ نقول الصواب لا، لا تكفي. لماذا؟ لأن الفاصل هنا طويل، وقد فصل بين النية والمنوي الذي هو العمل بأعمال أجنبية، وهذا حكي فيه أنه لا خلاف بين أهل العلم. ومن باب أولى الاتفاق على عدم اعتبار النية إذا قطعها، نعم، إذا نوى ثم رجع قطع النية، يعني لم يرد أو أعرض عن العمل، نوى أن يفعل كذا ثم قال لا أريد أن أفعله ثم عمله، نقول وردت النية أولا، نوى أن يصوم ثم تركه، قال لا أريد أن أصوم، ثم سيقظ الفجر فإذا به قد رجع إلى نيته السابقة، نقول لا، هنا نوى القطع، حينئذ لا تصح النية التي كانت قبل القطع، فلا بد من استصحابها حكما. ومن باب أولى الاتفاق على عدم اعتبار النية إذا قطعها ثم أراد العمل، فلا بد من نية جديدة، لا بد من الاستئناف. ومحل الخلاف بين الفقهاء فيما لو تقدمت النية على العمل ولم يقطعها، تقدمت النية عن العمل ولم يقطعها، فهل تكفي النية المتقدمة أو لا بد من استئنافها؟ فالصحيح المرجح في المذهب عندنا ونكتفي به، فالمذهب عند الحنابلة جواز تقديم النية بزمن يسير عرفا، قال في الإنصاب بلا نزاع، يعني إذا تقدمت النية قبل العمل بزمن يسير قليل، يعني في عرف العقلاء وفي عرف الأوساط من الناس، فهذا لا يضر في الفصل بين النية والمنوي، وهذا هو الصحيح. لماذا؟ لأنه هو العادة والعرف أن النية تتقدم وتولد قبل المنوي، هذا أمر معلوم، ولذلك سبق معنا قول ابن تيمية رحمه الله تعالى أن النية تتبع العلم، النية تتبع العلم، ولا شك أن العلم يسبق العمل، أليس كذلك؟ النية تتبع العلم، ولا شك أن العلم يسبق ماذا؟ يسبق العمل، هو يعلم، يعني يستحضر في ذهنه ماذا سيفعل، سيصلي، سيصوم، سيخرج الزكاة، سيحج إلى آخره، حينئذ يعلم ثم يعمل. نقول مع وجود العلم ورد القصد، حينئذ في العرف المعتاد، بل الذي تقتضيه طبيعة الإنسان وأصل خلقته، أنه يفكر أولا في العمل ثم بعد ذلك يوجد العمل، فهو أمر عرفي ومعتاد، حينئذ ينزل الحديث وسائر النصوص الواردة عليه، إنما الأعمال بالنيات، بالنيات. الباء هذه للمصاحبة كما سيأتي، حينئذ تكون هذه الأعمال مصاحبة للنية، المصاحبة العرفية التي تقتضيها عادة أفعال المكلفين. إذا أراد أن يصلي فعادة أنه ينوي أولا ثم بعد ذلك يصلي، إذا لابد أن تكون النية متقدمة على العمل، وهذا أمر يقتضيه الطبيعة، لأنه هو العادة والعرف أن النية تتقدم وتوجد قبل المنوي، وهو أحوط للعبادة كذلك، لأنه إذا قيل بالمقارنة العرفية بالمقارنة الحقيقية يدخل في شكك، وما فتح الباب الوسوسة لبعض الناس إلا من جهة ماذا؟ أنه لا بد أن تكون النية مقارنة للتكبير مثلا في الصلاة مع الهمزة الله أكبر، فيأتي يستحضر أن النية وردت عند الهمزة ولا ما وردت، وردت ما وردت، ويجلس ساعة وردت أو ما وردت، وهذا فيه مشقة وفيه فتح باب للوسواس، وكثير من المرضى يعانون من هذا، أنه لابد أن يأتي بالنية مع الهمزة مع الهمزة، قد لا يستحضر الهمزة أصلا، الله أكبر ما يستحضر أن في هذا اللفظ همزة، فكيف حينئذ يطالب أن يأتي بالنية عند الهمزة معها الله أكبر، هذا فيه مشقة. إذن الأحوط للعبادة أن تتقدم النية بزمن يسير، فحينئذ يقطع بأنه أتى بالهمزة مصاحبة للنية، ولذلك يقول لابد أن تسير النية مع كل حرف جميع النية كل النية، يعني أن يقصد الصلاة الظهر فرضية إلى آخره مع الهمزة، ثم يمشي مع اللام، ثم مع الهمزة في أكبر، ثم الكاف، ثم الباء، ثم الراء، هذا تكليف ما أنزل الله به من سلطان، يعني التفصيل، أما النية لابد منها، وأما التفصيل بأنه لابد أن تكون مصاحبة لكل حرف، نقول هذا من يفتي بهذا قد لا يأتي به، وهو أحوط لي للعبادة، يعني تقدم بزمن يسير. والمنع من جواز تقديمها، أنه لا يجوز إلا أن تكون مقارنة حقيقية يؤدي للحرج والمشقة، وهو منفي في الشريعة بالإجماع، هذا واضح بين، لا يختلف اثنان أنه لو كلف الناس بأن يأتوا بالنية مع همزة التكبير هذا فيه مشقة وفيه حرج، والحرج لا شك أنه منفي والضرر يزال. وإيجاب التقديم أنه يجب أن تتقدم كما قال به بعض الفقهاء هذا لا دليل عليه، ليس فيه دليل، بل النص يدل على أن النية تكون مصاحبة للأعمال، إنما الأعمال بالنيات. الباء هذه قيل للمصاحبة قيل للسببية، وإذا كانت للمصاحبة حينئذ لابد أن تكون مقارنة للعمل المقارنة العرفية، ولا نزيد على ذلك، لأنه إذا أريد بها المقارنة الحقيقية حينئذ لابد من تحقيق شيء زائد على مجرد النص، لأن الأعمال أعمال المكلفين، أعمال من؟ أعمال المكلفين، وذلك كما سبق معنا أمس قول الحافظ ابن حجر أي الأعمال الصادرة من المكلفين، هذا على تقدير، هذا واضح بين. إيجاب التقديم لا دليل عليه، لأن الاعتبار بالمقارنة وأول العبادة أول أجزائها، فلا تجب النية إلا عند أول الجزء الواجب. نعم، لا تجب النية إلا عند أول الجزء الواجب، وهذا واضح بين. إذا قيل بأن الصلاة لا تصح إلا بنية، حينئذ الصلاة ما قبلها ليس جزءا من الصلاة، ليس جزءا من الصلاة، حينئذ كيف يقال بأنه يجب تقديم النية على لفظ التكبير الله أكبر؟ هذا يحتاج إلى دليل، وليس ثم دليل. لماذا؟ لأن الشرطية أو دليل الشرطية اشتراط النية في صحة العمل إنما هو الحديث المذكور إنما الأعمال بالنيات، إذن لا عمل إلا بنية، لا صلاة إلا بنية، فالنية شرط في الصلاة، إذن ما هو أول واجب في الصلاة؟ التكبير، إذن ما قبل التكبير ليس من الصلاة فلا تشترط في النية فلا يجب. إذن من أوجب تقدم أو تقديم النية على العبادة ليس معه دليل، بل الدليل ضده، وهذا لا يتعارض مع ما ذكرنا. إذا قيل بأن الواجب وجود النية مع أول جزء من أجزاء العبادة، الأولية عرفية ليست حقيقية لابد أن تكون مصاحبة لها، فلا تعارض بين هذا وما ذكرنا. إذن إيجاب التقديم لا دليل عليه، لأن الاعتبار بالمقارنة، وأول العبادة أول أجزائها، فلا تجب النية إلا عند أول الجزء الواجب، هذا ما يتعلق بتقديم النية. إذن الصحيح أنه يجوز تقديم النية، ولا نقول يجب، نقول يجوز تقديم النية على العمل بزمن يسير عرفا، هذا هو المرجح وهذا هو الصحيح، وهو الذي يقتضيه ظاهر حديث إنما الأعمال بالنيات مع القواعد العامة في رفع الحرج ودفع الضرر. أما مقارنة النية للعمل مقارنة هذا هو الواجب، الأول قلنا جائز وهذا يجب لكن بالمفهوم الذي ذكرناه. الصورة الثانية وهي مقارنة النية للعمل، فقد قال به عامة أهل العلم، عامة أهل العلم على أن النية تقارن العمل، قد قال به عامة أهل العلم من أرباب المذاهب الأربعة. وعليه إذا قيل بأن الواجب هو مقارنة النية لأول العمل، إذن عرفنا حكم الصورة الثالثة وهو تأخير النية عن العمل، تأخير النية عن العمل. فإذا كان الواجب متعلقا بأول جزء من أجزاء العبادة حينئذ يجب أن توجد النية عند أول جزء، وهذا واضح. الصورة الثالثة تأخير النية عن العمل يؤخذ من حكم هذه المسألة وهو أنه لا يجوز أن تتأخر النية عن أول العمل إلا إذا دل دليل واضح بين كالصوم التطوع، حينئذ إذا تأخرت النية عن طلوع الشمس مثلا حينئذ ولم يأكل ولم يشرب ولم يأتي بموسد للصوم حينئذ صح صومه للدليل، صح صومه للدليل. وأما في رمضان مثلا أو الواجب هذا لا يصح، لابد أن تكون النية مقارنة لأول جزء من أجزاء النهار، آخر جزء من الليل وأول جزء من النهار يجب أن تكون مقارنة، لكن ليست المقارنة حقيقية وإنما هي المقارنة العرفية. وعليه على المقارنة فلا يصح تأخير النية عن أول العمل، فلو نوى بعد التكبيرة مثلا فرضا لا يصح، كبر الله أكبر ثم قال هذه صلاة الظهر، قل هذا لا يصح. ولذلك بعضهم سئلت عن هذا أنه يكبر العصر ويتذكر أنه في أثناء الصلاة أن عليه صلاة ظهر فيقلب النية مباشرة، هذه لا تصح لا ظهر ولا لا تصح لا ظهرا ولا عصر. لماذا؟ لأن العصر أبطله قطع النية، والظهر للقاعدة التي معنا وهو أنه قد فات جزء من الصلاة لم ينوي أنه الظهر، إذن تأخرت النية عن أول العبادة. هذا مثال واضح يخطئ في بعض الناس. قال في المغني ابن قدامة رحمه الله تعالى قال أصحابنا حنابلة يجوز تقديم النية على التكبير بالزمن اليسير، قال في الإنصاف بلا نزاع، بلا نزاع. وأما تقديم النية على العبادة بزمن طويل قال في الإنصاف على الصحيح من المذهب لا يصح، ومفهومه أنها لا تجب إلا عند التكبير لأنه عبر بالجواز. ولذلك نقول يجوز، انتبه، يجوز تقديم النية على العمل على العبادة بزمن يسير، ولا نقول يجب، ومن أوجب فقد أخطأ. لماذا؟ لأنه أوجب شيئا زائدا على مفهوم النص، وقد دل النص على أن العمل لا يصح إلا بنية، وأول العمل حينئذ لابد أن تكون النية مقارنة له، وأما ما قبله فلا يدل النص على أنه داخل في مسمى العمل، بس كذلك حينئذ عبر هنا بالجواز مفهوم أنه لا يجب. قال أصحابنا يجوز تقديم النية على التكبير بالزمن اليسير، مفهوم كلامه رحمه الله تعالى من قدامة أنها لا تجب إلا عند التكبير لأنه عبر بالجواز. إذن الصور ثلاث، أولا تقدم النية على العمل، وقلنا هذا تحته صورتان، تقدم النية على العمل بزمن طويل وهذا لا يصح، تقدم النية على العمل بزمن يسير عرفا قلنا هذا جائز وليس بواجب، مقارنة النية للعمل نقول هذا هو الواجب وهذا تحته صورتان، مقارنة حقيقية، حقيقية بمعنى أول جزء مصاحب للنية، مقارنة عرفية أن تتقدم النية بزمن يسير على العمل، حينئذ نقول المرجح في هذه الصورة المقارنة أنه يجب المقارنة من حيث الحكم الشرعي، ومن حيث الامتثال تقدمها بزمن يسير جائز. الصورة الثالثة تأخرها عن أول العمل وهذا لا يصح البتة إلا إذا دل النص كما في صوم التطوع. إذن نشرع في كلام الناظم رحمه الله تعالى وقد حررنا المذهب فيما ذكرناه، ووقتها في قول كل قادة مقارن لأول العبادة، ووقتها هذا مبتدأ وقوله مقارن خبره، ووقتها الضمير هنا يعود على النية، يعني زمنها زمن النية متى؟ هل هو مقارن لأول العبادة؟ هل هو سابق عن العبادة؟ هل هو لاحق؟ احتمالات ثلاثة، احتمالات ثلاثة. ووقتها أي النية، زمن النية متى يكون؟ هل هو مقارن للعبادة أول العبادة؟ هل هو متأخر عن أول العبادة؟ هل هو سابق؟ احتمالات ثلاث. ووقتها في قول كل قادة، كل قادة، قادة هذا غريب التمثيل هنا بالقادة، قادة جمع قائد، من قاد الأمير الجيش، من قاد الأمير الجيش قيادة، أي تقدمهم وصار متبوعا لهم، وأراد به من يقتدى به من أهل العلم، لأنهم قوات يقتدى به من أهل العلم، من يقتدى به من أهل العلم. ووقتها أي النية في قول كل قادة، أتى بكل هنا وليست الكلية مرادة، ليست الكلية مرادة. لماذا؟ لأنه أخبر بأن وقتها مقارن لأول العبادة، وقد عرفنا أن ثم من يوجب تقدم النية على أول العبادة، إذن الكلية هنا ليست مرادة، وإنما هو من إطلاق الكل مرادا به ها البعض، وهذا مجاز، اعتبروا مجازا، أو استعمال العام في الخاص. في قول كل قادة خلافا للحنفية فالكلية ليست مرادة، والحنفية يجوزون الصلاة بنية مقدمة إذا لم يفصل بينها وبين التكبير عمل ليس للصلاة، وهذا كما ذكرناه يذكر بعضهم ينفي الخلاف وبعضهم يوجد الخلاف، على كل الدليل هو ما ذكرناه، وإن كان هذا هو الصحيح، يعني أن الجواز تقدم النية بزمن يسير على العبادة هو الصحيح، هو الصحيح. ووقتها في قول كل قادة مقارن لأول العبادة، مقارن قلنا هذا خبر المبتدأ، مقارن خبر المبتدأ، وهو اسم فاعل وأصله قرنا، أقرنا، قرن الشيء بالشيء والشيء إلى الشيء وبين الشيئين قرنا وقرانا جمع. وأقرن فلان جمع بين شيئين أو عملين. إذن مقارن المراد به أن يجمع بين النية وبين أول العبادة، مقارن لأول العبادة، قلنا أقرن بمعنى جمع بين شيئين أو عملين، بين شيئين أو عملين، وقارنه مقارنة صاحبه واقترن به، يعني تكون هذه النية مقارنة ومصاحبة لأول العبادة، مقارن لأول العبادة، مقارن أول العبادة، هذا الأصل. واللام هنا للتقوية، لأنه من باب فعال لما يريد، فعال لما يريد، فعال هذا يتعدى بنفسه إلى مفعول، ولكنه لكونه ليس فعلا صار فرعا في العمل جاز أن تقترن اللام بمعموله ولو لم يتقدم عليه، فعال لما يريد. لزيد ضربته، هذا ضعيف شاذ، يحفظ ولا يقاس عليه، يعني إذا تقدم على الفعل ودخلت عليه اللام، لا ضربت لزيد، نعم ضربت لزيد، هذا شاذ، وأما لزيد ضربت هذا قياس، هذا قياس. هنا فعال لما يريد قياس، ولا يشترط فيه التقديم، لأن مقارن وفعال هذا اسم فاعل أو صيغة مبالغة، وهي فرع في العمل بالنسبة للفعل، حينئذ الأصل أنه يتعدى بنفسه، ولكونه فرعا والفرع ضعيف جاز أن يقوى بحرف يعديه إلى أصله. إذن اللام هذه زائدة، وأول مفعول به لمقارن منصوب نصبه فتحة ظاهرة، فتحة مقدرة على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد، المراد به هنا للتوكيد، فاللام زائدة هنا للتقوية ليس للتوكيد، للتقوية. مقارن لأول العبادة، مقارن أولا، والأول نقيض الآخر، نقيض الآخر، أو معلوم من كل عمل له أول يختص به، يعني لا يستوي أول الصيام، أول جزء من النهار، أول مثلا الوضوء، المضمضة والاستنشاق، أو غسل الوجه على الخلاف، أول الصلاة التكبير، وهل مجرة، فيختلف الأول من عبادة إلى عبادة، ولذلك أبهم هنا ولم يقل للتكبير مثلا، لأنه هذا مختص بالصلاة. مقارن لأول العبادة، مقارن لأول العبادة، العبادة. ففي الوضوء عند غسل الوجه، هذا على قولهم بأنه ماذا؟ بأنه لا يجب أو لا تجب المضمضة والاستنشاق، وإذا قيل بالوجوب حينئذ عند المضمضة تجب النية عند المضمضة لأنه أول واجب، وإذا قيل بأن التسمية واجبة حينئذ تجب النية عند التسمية، فيختلف الأول باعتبار العبادات. وفي الصلاة بالهمزة من التحريمة ويستمر إلى تمام التحريمة، إلى تمام التحريمة، والصحيح أنها تكفي المقارنة العرفية كما ذكرناه سابقا. مقارن لأول العبادة مفهومه أنه لا يجوز تأخيرها عن أول العبادة، أليس كذلك؟ ووقتها مقارن لأول العبادة، إذن بعد الأول لا تصح، إذن مفهومه أنه لا يجوز تأخيرها عن أول العبادة، وهو كذلك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. وهذا وجه الاستدلال به أن النص دل بمنطوقه على اعتبار وجود النية مع أول جزء من أجزاء العمل العبادة، إنما الأعمال بالنيات، الباء هذه للمصاحبة. حينئذ قلنا الجمع هنا الجمع أعمال ونيات باعتبار أن كل فرد من أفراد العمل تصاحبه نية خاصة من أفراد النيات، وإذا كان كذلك نفيت الصحة عن العمل إلا بالنية، حينئذ كل جزء من أجزاء العمل لابد أن يكون مصاحبا للنية، فلو خلى الجزء الأول عن النية خرج عن مدلول النص، ومدلول النص ماذا؟ إنما صحة الأعمال بالنيات، فلا يصح. إذن لعموم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فدل النص بمنطوقه على اعتبار وجود النية مع أول جزء من أجزاء العبادة، وخلو أول جزء من أجزاء العبادة عن النية مخالف لهذا النص الصريح، وهذا واضح بين. ووقتها في قول كل قادة مقارن لأول العبادة. هل ثم دليل آخر؟ نقول نعم، وجه الاستدلال ما ذكرناه سابقا، الجمع بالجمع يدل على أن الأحاد معتبرة بالأحاد في المقابل، كذلك وجه الاستدلال من جهة النية أن يقال بأن الباء في قوله بالنيات للمصاحبة، فهي حينئذ كانت للمصاحبة تكون من نفس العمل، ولذلك ثم خلاف قد يأتي بعضهم في آخر الباب هذا أو في آخر القاعدة، هل النية ركن أو شرط أو لها اعتباران؟ ابن حجر يفصل سيأتي كلامه أنها ركن باعتبار وشرط باعتبار آخر، لكن إذا قيل بأنها ركن حينئذ صارت من نفس العمل، وهذا الخلاف قالوا أنه مبني على مفهوم الباء هنا، هل هي للمصاحبة أو للسببية؟ من قال إنها للسببية حينئذ صارت النية شرطا للعمل، وإذا قيل بأن الباء هنا للمصاحبة صارت النية ركنا من أركان العمل، فالباء للمصاحبة فهي من نفس العمل فيشترط أن لا تتخلف عن أوله، ويحتمل أنها سببية، بمعنى أنها مقومة للعمل، هكذا قال ابن حجر في الفتح، بمعنى أنها مقومة للعمل، فكأنها سبب في إيجاده، لأنها إذا كانت شرطا حينئذ تقدمت على العمل، ولكن الظاهر أنه كما سيأتي أنها ركن وقد تكون شرطا باعتبار آخر. ووقتها في قول كل قادة مقارن لأول العبادة، شرع في بيان وقت النية فقال وقتها أي النية في قول كل قادة أي من يقتدى به من أهل العلم مقارن لأول العبادة، أي الأصل أن وقت النية أول العبادات. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى ونحوها، هذا عائد على العبادة، يعني ونحو العبادات، ما هو الذي نحو العبادات؟ ما يقابلها من المعاملات، ونحوها أي العبادات مما تدخله النية، بعض المعاملات وليس بعبادة وإنما يشترط فيه النية كالطلاق مثلا، قد يكون بلفظ صريح هذا قد لا يشترط فيه النية، قد يكون بكناية، بعض ألفاظ البيع إذا كان كناية حينئذ يشترط فيه النية، التحريم واليمين ونحو ذلك، أحكام كثيرة اعتبارها على النية، وهي ليست بعبادة بعبادة. حينئذ قوله لأول العبادة ونحوها، بمعنى أن المقارنة هنا ليست خاصة بالعبادات، بل المقارنة لأول العبادة والمقارنة لأول المعاملات التي تشترط فيها النية، كالظهار مثلا في لفظه والطلاق بالكناية، هذا يشترط فيه النية. حينئذ نرد السؤال: هل النية متقدمة أو مصاحبة، مقارنة أو متأخرة؟ الحكم واحد في العبادات وفي غيرها. ونحوها أي نحو العبادات مما تدخله النية كالكناية في الطلاق، فإنه يشترط مقارنة النية لجميع اللفظ، لجميع اللفظ. قال هناك: استدل بحديث إنما الأعمال بالنيات على اشتراط النية في الكنايات التي ينعقد بها البيع، والكناية في الطلاق، وذلك لأن اللفظ ليس صريحا في ذلك، فتشترط النية لإرادة ذلك المعنى، إذ الأعمال بالنيات، فإذا أراد غير ذلك المعنى أو لم يرد شيئا لم يصح البيع ولم يقع الطلاق، لم يصح البيع ولم يقع الطلاق. بمعنى إذا قال: أجرتك بيتي بكذا، وينوي به البيع، لابد أن ينوي، إذا لم ينوي لا يقع بيعا، وإنما يكون إجارة على ظاهره. إذن يشترط النية هنا، نية البيع، إذا عبر بلفظ غير لفظ البيع أو إذا لم يحصل المعنى، حينئذ لا يعتبر هذا المدلول، يعني من حيث عدم الأخذ بالظاهر وهو الإجارة، إلا بالنية. فإذا كان يمزح قلنا هذا لا يعتبر، إذا كان نوى بلفظ الإجارة البيع لابد أن تكون ثمنية. هل يشترط فيها المقارنة؟ نقول نعم، المقارنة العرفية. فإذا قال: أجرتك بيتي، ونوى بعد اللفظ البيع، يقع بيعا؟ لا يقع بيعا. لماذا؟ لأن النية تأخرت عن العمل، ويشترط في النية المصححة للمقصود باللفظ أن تكون مقارنة للعمل، للقول، مقارنة عرفية. إذن ونحوها كالكناية في الطلاق، فإنه يشترط مقارنة النية لجميع العمل. واستثنيت منها صور، أو منه في بعض النسخ منها، يعني من العبادات، أو منه من هذا الأصلي، من هذا الأصلي. واستثنيت، الاستثناء هو الإخراج، هو الإخراج منها، أي من هذه العبادات السابقة، لأنه لا يشترط فيها المقارنة، لا يشترط فيها المقارنة. واستثنيت منها، يعني من العبادات، صور جمع صورة، لا يشترط فيها المقارنة. وصورة المسألة أو الأمر صفتها، وصورة الشكل كالصوم، فإنه يجوز تقديم نيته على أول الوقت لعسر مراقبته. لما قالوا باشتراط المقارنة الحقيقية، حينئذ كيف يكلف الناس بالصوم في الفرض؟ كيف يكلف الناس بالصوم بأن كل شخص لا ينوي إلا عند أول طلوع الفجر الصادق؟ هذا فيه عسر ومشقة. حينئذ استثنوا للمشقة الصوم، ولو استثنوا كل العبادات لكان أولى. لعسر مراقبته، يعني مراقبة الفجر الصادق، ثم سرى ذلك إلى أن وجب، فصارت النية هنا متقدمة وجوبا، لأنه لا يتحقق أول جزء من النهار بنية صحيحة إلا بتقدم النية، لأنه لو قيل للصائم الذي يريد الصيام لابد أن تكون النية مقارنة لأول الصوم. طيب هو ما يرى لأول طلوع الفجر الصادق، هو ما يرى، كيف يتحقق؟ سيكون في شك. حينئذ يجب عليه أن توجد النية مع أول جزء من النهار، وهذا لا يتم إلا بتقدم النية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فأوجب تقدم النية على أول جزء من النهار بهذا الدليل. لكن نقول لا يجب على ما سبق. ثم سرى ذلك إلى أن وجب، فلو نوى مع الفجر لم يصح في الأصح، هذا غريب، فرعوا من أجل حفظ الصيام، ثم لو تحقق شخص يرى الفجر الصادق منذ أن طلع نوى معه، حينئذ قالوا لا يصح. لماذا؟ لأنه ترك واجبه لصحة الصوم. ما هو هذا الواجب؟ أن تتقدم النية وأن تأخرت النية، أخرها مع ماذا؟ مع أول جزء. هو هذا الأصل، ففرعوا من أجل حفظ الصيام، ثم من أتى بالأصل أبطلوا صومه. والصحيح أنه إذا تأكد واستطاع أن ينوي مع أول جزء من أجزاء النهار صومه صحيح، لأن هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. وإيجاب تقدم الصوم، تقدم النية على الصوم، ليس عليه دليل واضح، وإنما يقال بالجواز وأن يكون الزمن يسيرا. إذن فلو نوى مع الفجر لم يصح في الأصح، والصحيح الصحة أنه يصح، لأنه الأصل، لأنه الأصل. والزكاة إذن كالصوم لا يشترط فيه المقارنة، بل يجب تقدم النية على أول جزء من أجزاء النهار. والزكاة يعني لا يشترط فيها المقارنة، فالأصح فيها جواز تقدم النية على الدفع للعسر. قالوا فيه عسر قياسا على الصوم في الأصح عندهم، وهذا وارد. لو أراد أن يقدم الزكاة أو أراد أن يزكي وتقدمت النية، قال غدا إن شاء الله، من الآن مثلا غدا أو بعد غد سأحصي ما عندي، ثم بعد ذلك أخرج الزكاة، يصح أو لا يصح؟ يصح. هل قارنت النية العمل؟ جواب لا، لم تقارن. على ما ذكرناه سابقا نقول هذا الزمن باعتبار الزكاة يسير، يعني لا بالنسبة للصلاة. نعم لو نوى الساعة 10 ثم نام صلاة الفجر قلنا هذا ما يصح، لكن بالنسبة للزكاة في عرف أصحاب الزكاة والجرد وما عندهم من ذلك هذا يختلف، يحتاج إلى نية سابقة. لو تقدمت بيوم أو يومين هذا لا يضر، حينئذ النية تكون موجودة. إذن والزكاة إذن يستثنى الزكاة، ومنها الكفارة على الأصح، ومنها الجمع، فإن نيته في الصلاة الأولى ولو كان في أول العبادة لكان في أول الصلاة الثانية، لأنها المجموعة. على كل أصلوا ثم استثنوا ثم أرادوا أن يضبطوا هذه المسائل. أصلوا ماذا؟ وجوب المقارنة. قلنا وجوب المقارنة نعم صحيح، لكن حملوا المقارنة على المقارنة الحقيقية، وهذا فيه نظر. والصواب أن المقارنة تكون عرفية، وحينئذ يستوي الحكم في العبادات كلها، فلا نحتاج استثناء الصوم ولا الزكاة. كل العبادات الصحيح أنه يجوز تقدم النية عليها بزمن يسير، وهذا الزمن اليسير يختلف باختلاف العبادات، فليس الشأن في الصلاة كالشأن في الصيام كالشأن في الزكاة ونحو ذلك. وأما هم على ما جرى عليه الناظم أصلوا الأصل، وهو أنه تجب المقارنة الحقيقية ثم استثنوا الصوم والزكاة، إذن لا نحتاج نحن أن نستثني شيئا من العبادات. والضابط لهذه الصور المستثنات عندهم ما ذكره الزركشي في القواعد، منثور في القواعد، هذا كتاب عظيم لكن يحتاج إلى ترتيب ويحتاج إلى أخذ بعض الفوائد منه، كثير منه تفريعات على مثل هذه المسائل ويحتاج إلى تلخيص. والضابط لهذه الصور المستثنات أن ما دخل فيه من العبادات باختياره يشترط فيه المقارنة، وما لا فلا كالصوم. أن ما دخل فيه من العبادات باختياره يشترط فيه المقارنة، وما لا يعني ليس باختياره فلا كالصوم. وهذا أيضا ضابط ليس بسديد. قال في الإعلام جميع العبادات جميع النيات، قال في الإعلام الملقي شرع عمدة الأحكام، جميع النيات المعتبرة في العبادات يشترط فيها المقارنة إلا الصوم للمشقة، وإلا الزكاة فإنه يجوز تقديمها قبل وقت إعطائها. لم يستثنوا إلا الصوم وإلا الزكاة، ونقول لا نحتاج إلى الاستثناء، لأن ما جاز في الصوم والزكاة هو الأصل المضطرد في سائر العبادات وأما لابد من المقارنة نقول هذه المقارنة عرفية وليست حقيقية. ثم قال قيل والكفارات فإنه يجوز تقديمها على الفعل والشروع مما قد ذكر يعني وسطر في كتب أهل العلم، مما قد ذكره العلماء مما قد ذكر، أي حال كون المثالين سابقين الصوم والزكاة من الأمثلة التي ذكرها السيوطي في الأصل وهو كتاب الأشباه والنظائر. ومن ذلك أيضا قال: ومنها نية الأضحية يجوز تقديمها على الذبح ولا يجب اقترانها به في الأصح. والصواب ما ذكرناه سابقا حتى في الأضحية، وهذا الناس ينوون الآن في مشقة، يعطي ماله يقول ضحي عني قبلها بأسبوع، حينئذ نقول هذه النية لم توجد على الكلام هذا لم توجد، لكن نقول هذا في عرف العقلاء يعتبر زمنا يسيرا، يعتبر زمنا يسيرا. إذن الأصل الذي أصله المصنف أن وقت النية مقارن لأول العبادة، نقول نعم هذا هو الواجب، ولكن نفسر المقارنة هنا بالمقارنة العرفية التي تكون النية موجودة قبل أول جزء من أجزاء العمل أو العبادة بزمن يسير عرفا، ولا نحتاج إلى الاستثناء الذي ذكره رحمه الله تعالى. وهذا الحكم عام في العبادات وفي الكنايات في البيع والطلاق والظهار ونحو ذلك. ثم قال: وقرنها بكل لفظ الأول إن كان ذكرا واجب على الجلي نحو الصلاة، لكن المختار للبعض يكفي عرفا استحضار. هذا مبني على ما سبق، مبني على وقرنها أي النية، قرنها مبتدا، بكل لفظ الأول، بكل لفظ الأول كالهمزة، يعني لا الهمزة من التكبير، يجب أن تكون مقارنة لأول لفظ إن كان ذكرا، إن كان ذكرا كالتكبير في الصلاة واجب على الجلي. وهذا تفسير وتأكيد للمقارنة السابقة، لأن المراد المقارنة الحقيقية، ولولا هذا البيت لحملنا البيت السابق على الصحيح، لأنه قال مقارن لأول العبادة فنحمله على المقارنة العرفية، لكنه لم يرد هذا، إنما أراد المقارنة الحقيقية بدليل البيت الثاني، فهذا تأكيد للمعنى السابق، يعني كأنه فسر لك ما المراد بالمقارنة، مقارن لأول العبادة ما المراد؟ قال: وقرنها أي النية بكل لفظ أول، يعني بكل واجب من لفظ أول، بكل جزء من أجزائه. لفظ التكبير له أجزاء، يعني الله أكبر، ولكل جزء أجزاء، الله مبتدأ أكبر خبر، الله هذا هو جزء باعتبار كونه مبتدا لأنه جزء الكلام، طيب هو مركب من حروف، كذلك أكبر هو جزء ثاني ومؤلف من حروف، لابد أن تكون النية كلها مصاحبة لكل جزء من هذه الأجزاء، بهذه الأجزاء، فيستحضر عند الهمزة أنه يريد الصلاة فرضا ويعين الظهر ولا يعين المكان حتى لا يخطئ. وقرنها أي النية بكل واجب من لفظ الأول، يعني بكل جزء من أجزائه كالهمزة من تكبيرة. إن كان ذكرا، إن كان الأول يعني أول المفعول، إن كان ذكرا، إن كان ذكرا، ذكرا خبر كان، خبر كان، إن كان الأول لفظ الأول يعني أول المفعول من العبادة، إن كان ذكرا يعني ليس عملا وإنما هو ذكر باللسان، إن كان ذكرا كالتكبير والصلاة واجب، قرنها واجب، واجب هذا خبر المبتدا، قرنها واجب، والواجب ما طلب الشارع فعله طلبا جازما على الجلي، يعني على القول الجلي، على القول الجلي، يقال جلى الأمر جلاء وضح فهو جلي، والأمر كشفه ووضحه، لأنه يوجد النية، لأن بوجود النية في الأول يعرف قصده منها، إذا وجدت النية في أول جزء من أجزاء العبادة عرفنا قصده من هذه العبادة، وما سبق لا يكفي، ما سبق من كونه توضأ وذهب إلى المسجد وسنن وصلى الراتبة للظهر هذا كله لا يكفي، لا يعرف قصده إلا إذا وجدت النية عند لفظ الجلالة، عند الهمزة من لفظ الجلالة، هذا ما هو صحيح، هذا تنطع وليس به دليل واضح بين. إذن قصد بهذا البيت الناظم رحمه الله تعالى أن يؤكد معنى المقارنة في البيت السابق وفسرها بالمقارنة الحقيقية، وقرنها بكل لفظ الأول إن كان ذكرا، إن كان الأول ذكرا كالتكبير بالصلاة واجب على الجلي. قال هنا: أي ويجب قرن النية بالأول إن كان الأول ذكرا، يجب قرن النية بالأول إن كان الأول ذكرا، نقول على الجلي أي على القول الجلي أي الظاهر نحو الصلاة، وذلك نحو الصلاة مثل الصلاة، إذا لم يقتصر على الصلاة وإنما مثل بالصلاة لأن هي الأشهر وهي التي يقع فيها وسوسة الناس عند من يأخذ بمثل هذا الكلام. وذلك نحو الصلاة، وذلك المذكور السابق من اقتران النية بأول اللفظ نحو الصلاة، نحو الصلاة فإنه يجب بنيتها بأولها وهو التكبير، ومعنى اقترانها بكل التكبير أن يوجد جميع النية المعتبرة عند كل حرف منه، هذا كلامهم، فلا نقول نحملهم ما لا يقولون، أن يوجد جميع النية المعتبرة عند كل حرف منه، وهذا لا شك إذا قيد بكل حرف منه وأن يستحضر هذا نقول هذا زيادة على النص، يعني ليس بتشريع، لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، حينئذ حكم حكم غيره من المحدثات، والنية دخلها شيء من البدع وخاصة عند المتأخرين، ولذلك سيأتي محلها إلى آخرين. إذن معنى اقترانها بكل التكبير أن يوجد جميع النية المعتبرة عند كل حرف منه، عند كل حرف منهم نحو الصلاة، وذلك نحو الصلاة، لكن قول آخر، لكن المختار للبعض يكفي عرفا استحضاره، هذا القول الثاني في تفسير المقارنة، وهو أن المراد بالمقارنة المقارنة العرفية، وهذا هو الصحيح، هذا الذي قررناه أولا، ولكن القول المختار يعني من حيث الدليل لا المذهب عندهم عند الشافعية، التعبير بالمختار ليس شأنه التصحيح المذهبي، وإنما هو ما قالت به طائفة قليلة وكان الدليل يساعده، ولذلك عبر بالمختار اسم مفعول، واختاره أي انتقاه والصفاه والشيء على غيره فضله عليه، إذن المختار القول المفضل على غيره للبعض من أهل العلم، هذا متعلق بقوله المختار من العلماء كالغزالي والنووي ومن وافقهم، يكفي عرفا يكفي استحضار ذلك يعني المقارنة عرفا في العرف، هذا منصوب بنزع الخافض، والعرف هو ما تعرف عليه الناس في عاداتهم ومعاملاتهم، وهذا ما ذكرناه سابقا أن العرف الذي يكون مصاحبا لقوله صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنيات هو المعتاد، أن الشخص إذا نوى عملا حينئذ لابد أن يسبقه العلم فوجدت النية، فمتى ما سعى إلى العمل يكفي وجود النية في ذلك، لكن ألا يكون ثم فاصل بين النية وبين العمل ويكون الفاصل طويلا، لأنه إذا كان كذلك حينئذ لا يكون المرد إلى العرف، لأنه إذا فصله بفاصل طويل كما ذكرنا ينام بعد العشاء وين الفجر، هذا لا يكون قاصدا للعمل، لا يكون مقاصد العمل إلا إذا أخذ في وسائله، كذلك هذا في العرف، إذا قصد العمل حينئذ لابد من السعي في وسائله، حينئذ نقول وجدت النية، وأما أن ينام ويشبع نام ثم يقوم يصلي قل هذا لا لم توجد النية. لكن المختار للبعض من العلماء يكفي استحضار عرفا، والاستحضار استفعال، والسين للطلب يقال استحضره طلب حضوره والشيء أحضره، وفلان المسائل والمعاني تذكرها، الاستحضار هو تذكر النية، يكفي هذا، وهذه إنما تكون سابقة على العمل، وهذا المراد بهذا القول هو المقارنة العرفية، لكن المختار للبعض يكفي عرفا استحضاره. قال في الفتح، فتح الباري، اختلف الفقهاء هل النية ركن أو شرط، هل النية ركن أو شرط؟ قال الحافظ والمرجح أن إيجادها ذكرا في أول العمل ركن، واستصحابها حكما بمعنى أنه لا يأتي بمناف شرعا شرط، فجمع بين القولين، جمع بين القولين، لأن شأن الركن أنه واجب وينقضي، نعم هو يكون من نفس العمل داخل في مفهوم الحقيقة، والنية كذلك، بحيث إن الاتيان بالتكبير دون نية نقول هذا يصح أو لا يصح؟ لا يصح، وجود التكبير دون نية، تكبير الصلاة تحريما دون نية نقول هنا لا يصح، لماذا؟ لتخلف جزء من أجزاء العمل وهو النية، ولذلك قلنا الأعمال بالنيات يعني تكون مصاحبة، فلا بد أن يصاحب أول عمل، إذن هي داخلة في مفهوم العمل. الأصل أن الركن ينتقل عنه إلى غيره، هذا الأصل، لكن الاستصحاب إلى آخر العمل والنية كذلك هذا شابه الطهارة. طهارة يشترط أن تكون متقدمة، وهنا لا يشترط التقدم، خالفت من هذه الحيثية، ولكن كون النية يشترط فيها استصحاب حكمها بأن لا يأتي بناقض لها مناف لها شرعا إلى أن ينتهي من الصلاة، نقول هذا شأن الشرط، شأن الشرط، حينئذ لوحظ في النية الركنية والشرطية، ولذلك جمع بينهم ابن حجر رحمه الله تعالى، وقوله قريب جدا إلى التأصيل. والمرجح أن إيجادها ذكرا يعني تذكرا بأن تكون النية موجودة بالفعل في أول العبادة ركن، لأن لابد تكون موجودة، حينئذ إذا وردت تحققت الركنية. واستصحابها حكما بأن لا يأتي بشيء يناقض هذه النية، قد يذهل عنها وينساها، لكن نقول هي موجودة حكما لما هي معدومة حكمية، ولذلك نقول النية قد تكون فعلية وقد تكون حكمية. حينئذ كون النية غير موجودة لا ينفي لا ينفي حكمها، استصحاب حكمها، فالاستصحاب شرط ووجودها ركن، واستصحابها حكما بمعنى ألا يأتي بمناف شرعا شرط. وقال في طرح التثريب سدل به يعني حديث الأعمال بالنيات على أنه كما يشترط وجود النية في أول العبادة يشترط استمرارها حكما إلى آخر العبادة، حتى لو رفض النية ونوى قطع العبادة بطلت العبادة. نعم، إذا قطع العبادة في أثنائها انقطعت العبادة فبطلت نحو الصلاة، لكن المختار للبعض يكفي عرفا استحضار. كذاك قرنها على التحقيق بالأول النسبي والحقيقي، قد يكون للعبادة أول حقيقي وأول نسبي، وسبق معنا مرارا الأول الحقيقي والأول النسبي في شرح البسملة والحمدلة. النسبي ما تقدمه غيره فاعتبر فيه تبعا لانعقاد غيره، تقدمه غيره، وأي فاعتبر قرن النية في الأول النسبي تبع لاعتباره في الأول الحقيقي. قال هنا قد يكون للعبادة أول حقيقي وأول نسبي، أول حقيقي وأول نسبي، مثلوا لذلك بالتيمم. تيمم قالوا أول المفعول من أركانه هو مسح الوجه، هذا الأصل، لكن النقل هذا داخل في مسمى التيمم أو لا؟ قالوا من حيث كون التيمم مقصودا به الوجه والكفين النقل ليس داخلا، لكنه لا بد أن ينقل التراب إلى وجهه، فحينئذ دخل في مسمى العبادة لا في مسمى العمل، دخل في مسمى العبادة يعني يتعبد لله عز وجل بضرب يديه على التراب ثم يرفع. التيمم يده من أين؟ من الوجه، مسح الوجه. قال هذا هو الأول الحقيقي للعبادة، ولكن هل يتم مسح الوجه دون أن يضرب يديه على التراب؟ قالوا لا يمكن. إذن أدخلوا الضرب والنقل، نقل التراب إلى الوجه في مسمى العبادة لا في مسمى عين العمل، فجعلوا للتيمم أولين، أول نسبي وأول حقيقي، مسح الوجه هو الأول حقيقي، ونقل التراب إلى الوجه أول نسبي. متى ينوي هنا؟ متى تكون النية مقارنة لأول العبادة؟ سبق مقارن لأول العبادة، وعليه الأول عندهم نوعان، أول نسبي أول حقيقي. هل النية لابد أن تكون مقارنة لمسح الوجه أو لنقل التراب؟ قال لابد أن تكون مقارنة لنقل التراب، لأنه أول، وإن لم يكن حقيقيا من مسمى التيمم إلا أنه لا يمكن أن يوجد التيمم إلا به، حينئذ تشترط النية أن تكون مقارنة لأول النسبي. قد يكون للعبادة أول حقيقي وأول نسبي، فيجب اقتران النية بهما، يعني متى ينوي في التيمم؟ عند نقل التراب. من ذلك التيمم يجب اقتران النية بالنقل، يعني نقل التراب إلى الوجه، لأنه أول المفعول من أركانه، لا ليس ركنا، هو ليس بركن، وإنما هو شرط إن قيل بأنه يتعين فيه شيء معين، وبمسح الوجه لأنه أول الأركان المقصودة، والنقل وسيلة إليه، حينئذ نقول الصواب أنه ليس للعبادة أول نسبي ولا أول حقيقي بهذا التفصيل، وإنما كل عبادة لها أولها باعتبار ما شرعه الشارع، باعتبار ما شرعه الشارع. وأما ما يتقدم العبادة من وسائل العبادة فليس داخلا في ما إذا ليس عندنا أول نسبي للعبادات كلها، وإنما ما كان متقدما على العبادة من وسائلها له حكمه الخاص، له حكمه الخاص، إما أن يكون واجبا وإما أن يكون مستحبا. إن دل دليل منفصل عن العبادة بأن هذه الوسيلة واجبة أو هذه الوسيلة مستحبة فبها ونعمة، وإن لم يدل فإن توقف وجود العبادة على هذه الوسيلة أخذ حكمها من جهة القاعدة الأصولية ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وأما نسبي إلى آخره يقول هذا لا وجود له في الشرع. كذاك قرنها، كذاك أي مثل ذاك الواجب يجب كقرن، نعم كذاك قرنها، كذاك قرنها يعني قرنها كذاك واجب، قرنها كذاك، كذاك خبر مقدم وقرنها مبتدا مؤخر. قرنها كذاك أي واجب على التحقيق، يعني على القول الصحيح المحقق، تحقيق مصدر حقق، يقال حقق الأمر أثبته وصدقه، ويقال حقق القول والقضية والشيء والأمر أحكمه، وكلام المحقق محكم الصفة رصين، هذا المراد هنا محكم الصفة رصين، يقال هذا محقق. نعم يقال القول محقق وهذا التحقيق لا بأس، أما محقق ومحققون يقول هذا لا وجود له، لا وجود، لأن الظن في أهل العلم كلهم أن يكونوا محققين، فتخصيص الطائفة وخاصة عند الترجيح ويذكر الخلاف ثم وقال المحققون قل هذه كلمة تحذف، نعم ليست بصحيحة لا وجود لها. نعم يقال هذا قول محقق بمعنى أنه ثبت بدليله وأن من نظر فيه أحكمه وأتقنه، صفة له خاصة، وأما أن تكون دليل وكذا كأنه قوة يعني قال المحققون، لأنه وجدنا من يذكر هذه الكلمة يتناقض، يأتي بمسألة يقول قال المحققون يعني به ابن تيمية وابن قيم إلى آخره، ويأتي بمسألة أخرى في مسألة أخرى يخالف ابن تيمية يقول وقال المحققون، أنت أدخلته هناك وأخرجته هنا، كيف هذا تناقض؟ هذا لا وجود لهم، لذلك لا يستعملون طالب العلم. نعم يقول القول المحقق والتحقيق كذا، يعني بمعنى أني ذكرت المسألة بعد تعب وجهد ونظر في أدلة وبحث عن الدليل الصحيح والاستدلال الصحيح والنظر في كتب أهل العلم والتأمل والتفكر والتدبر والمشاورة والاستخارة إلى آخره، نعم ما في بأس. قال قول التحقيق، ولذا قالون على التحقيق يعني على القول الصحيح، هذا لا إشكال فيه. أما قال المحققون هذا فيه اضطراب، إما أنك تلتزم تضع لك يعني فئة طائفة معينة تسميهم محققون ودائما قال المحققون ما في إشكال، أما أنك مرة تخرج ومرة تدخل وتلعب بالعلماء هذا ما هو صحيح. نعم سمعت كثير من هؤلاء قال المحققون يعني بين الشوكاني والصنعاني وابن تيمية وابن القيم الآخرين، ويخالفهم بمسألة أخرى قال المحققون، ويأتي به صاحب الإنصاف والنووي وابن حجر وغيره، تارة النووي محقق وتارة غير محقق، تارة ابن تيمية محقق وتارة غير محقق. على التحقيق يعني على القول المحقق بالأول كذاك كقرنه، نعم كذاك قرنها بالأول، بالأول جار ومجرور متعلق بقوله قرنه لأنه مصدر، بالأول النسبي صفة للأول، والحقيقي يعني والأول الحقيقي يقال بالنسبة إلى كذا يعني بالنظر والإضافة إليه، فنقل التراب مثلا إلى الوجه أول بالنسبة إلى الوجه إلى مسح الوجه، وأما بالنسبة إلى ما قبله فهو أول حقيقي، كذلك إذا ضرب نقول هذا أول، أول باعتبار ماذا؟ باعتبار ما بعده بالنسبة إلى الوجه، وأما باعتبار ما قبله فهو أول حقيقي، والعبادة ليس في هذا. والحقيقي وهو ما لم يتقدمه غيره، إذن وهو هنا قال النسبي وهو ما تقدمه غيره فاعتبر فيه تبعا لانعقاد غيره، أي فاعتبر قرن النية في الأول النسبي تبعا لاعتبار في الأول حقيق. الأدلة دلت على ماذا؟ على اعتبار النية في الأول الحقيقي، ألحق به لأنه لا يتم إلا به. لو قيل في بعض المسائل للقاعدة الأصولية السابقة حينئذ لا إشكال. قال ومن ذلك الوضوء والغسل، فيجب لصحة اقتران نيتهما بأول مغسول من الوجه والبدن، ويجب للثواب اقترانهما بأول السنن السابقة ليثاب عليها، فلو لم يفعل لم يثب عليها في الأصح لأنه لم ينويها، كما ذكرناه سابقا أن الوسيلة ينظر فيها، المسنون أو ما يتقدمه ينظر فيه إما باعتباره مستقلا إذا دل الدليل على وجوبه أو على سنيته، أو باعتبار ما لا يتم الواجب إلا به، أو ما لا يتم المأمور به إلا به فهو مأمور به، فيعم حينئذ الواجب والمستحب. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى خاتما هذه أو هذا المبحث قوله: ليس ذكرا يجب استصحابها إلى الفراغ بل كفى انسحابها. استصحابها في بعض النسخ استحضارها والمعنى واحد. وليس ذكرا يجب استصحابها، ليس ذكرا يجب استصحابها، أشار بهذا البيت إلى أن العبادات ذات الأفعال يكتفى بالنية في أولها ولا يحتاج إليها في كل فعل اكتفاء بانسحابها عليها كالوضوء والصلاة، وكذا الحج فلا يحتاج إلى إفراد الطواف والوقوف والسعي بنية فيه في الأصح. ما سبق قال إن كان ذكرا، يعني العبادة قد تفتتح بذكر وقد لا تكون كذلك. إن كانت ذكرا يجب أن تكون النية موجودة بالفعل في جميعه من أول حرف إلى آخره، وأما إذا كانت عبادة ذات أفعال حينئذ يجب أن تكون النية موجودة في أول العبادة ثم يكفي انسحابها، يعني حكمها ولو عزبت وذهبت عن الذهن. حينئذ ينوي مثلا الله أكبر أنه يصلي صلاة فرضا في صلاة العشاء ثم يسهو يذهل يقرأ إلى آخره ولا يستحضر النية لا في ركوعه ولا سجوده إلى آخره. نقول النية هنا نوعان: نية موجودة بالفعل وهي في أول العبادة وهذه واجب ولا بد من وجودها، ثم كونه قد ذهل عن النية فينظر فيه هل حكمها باق، يعني هل نوى القطع، هل أتى بما ينافيها من حركة ونحو ذلك كلام، إن لم يأتي حينئذ نقول حكمها باق وهذا يكفي وهذا يكفي. لو استحضر النية من أول العبادة إلى آخرها نقول هذا مستحب، أولها واجب ولكن انسحابها واستحضارها في سائر العبادة إلى نهاية العبادة هذا مستحب. فلو استحضر الفرضية وتعيين صلاة العشاء في كل ركعة حتى إلى أن سلم التسليم الثاني أنه يسلم من صلاة فرض هي العشاء هذا مستحب، هذا مستحب وليس بواجب. هذا الذي عناه بهذا البيت: العبادات ذات الأفعال يكتفى بالنية في أولها ولا يحتاج إليها في كل فعل اكتفاء بانسحابها عليها كالوضوء مثلا، ينوي أولا عند مضمضة إذا قيل بأن التسمية ليست بواجبة، ثم يذهل يفكر الموضوع إلى آخره يذهل عن الوضوء أنه ينسى أنه يتوضأ. حينئذ نقول كونه قد ذهل عن النية، النية موجودة حكما لا حقيقة، هل هذا يلزم منه قطع العبادة وأنه قطع وضوءه؟ الجواب لا، ليس الأمر كذلك. وكذلك الشأن في الصلاة يكبر وينوي العشاء وأنها فرض ثم يذهل، حينئذ إذا تم الصلاة نقول الصلاة ليست كلها وردت فيها النية، نقول نعم عدم وجود النية بالفعل هذا لا يؤثر في بقاء النية حكما بل هي باقية. وهذا المراد بقوله: وليس ذكرا يعني تذكرا بضم الذال يجب استصحابها، استصحب الشيء لازمه، يعني يجب ملازمة حكم النية، لكن الذكر ليس بواجب. إلى الفراغ يجب استصحابها استحضارها إلى الفراغ، يقال فرغ الشيء فراغا خلا ومن الشيء أتمه، يعني إلى التمام أو إتمام العبادة. بل كفى، بل للانتقال والإضراب عما سبق، يعني لا يجب استصحابها إلى الفراغ إلى انتهاء وإتمام العبادة، هذا ليس بواجب لكنه يسن. بل كفى انسحابها، كفاه الشيء كفاية استغنى به عن غيره فهو كاف. انسحابها يعني استحضارها في الأول، أي أول الأفعال أو الأركان كالتحريمة، وينسحب حكمها أي النية على الباقي أي بقية الأفعال والأركان. ولذلك المذهب عندنا حنابلة يسن استصحاب ذكرها أي تذكر النية بالقلب بأن يستحضرها في جميع العبادة لتكون أفعالها كلها مقرونة بالنية، ثم لا ينوي قطعها، هذا أهم شيء، لا يأتي بمناف. ويجب استصحاب حكمها، هذا واجب، استصحاب الحكم هذا واجب، أي حكم النية بأن لا ينوي قطعها حتى تتم العبادة، فإن عزبت كلها عن خاطره لم يؤثر ذلك في العبادة، ذهبت يعني نسي. فالنية حينئذ نوعان: فعلية موجودة، حكمية معدومة. فعلية موجودة، حكمية معدومة. فإذا كان في أول العبادة فهذه نية فعلية، نية فعلية، وهذه واجبة لابد منها. ثم إذا ذهل عنها، إذا ذهل عنها فهذه نية حكمية، بمعنى أن الشرع حكم باستصحابها، حكم باستصحابها. النية الفعلية الموجودة ركن، والنية الحكمية المعدومة هذه شرط، على ما ذكره ابن حجر رحمه الله تعالى. إذن قوله وليس ذكرا يجب استصحابها، يعني ليس ذكرا، هذا مفعول مطلق لقوله استصحابها، وليس ذكرا يجب استصحابها، وليس يجب استصحابها ذكرا يعني تذكرا، هذا مفعول مطلق لقوله استصحابها. والاستصحاب هنا المراد به ملازمة الشيء، والضمير يعود على النية إلى الفراغ، يعني لا إتمام العبادة أو العمل، بل كفى انسحابها، بل كفى انسحابها. واضح هذا؟ ثم قال رحمه الله تعالى: المبحث الثالث في محل النية، محل النية. وهذه المسألة فيها إجماع قديم للسلف أن محل النية القلب، وثم خلاف حادث متأخر وهو أقربا يضم فيه، بل هو كذلك أن يضم في قائمة البدع والمحدثات التي دخلت على بعض أهل العلم. أجمع العلماء على أن محل النية القلب، على أن محل النية القلب، لأن النية القصد، لأن النية حقيقتها، لأن النية حقيقتها القصد مطلقا، وقيل القصد المقارن للفعل أو المعتمد، وذلك عبارة عن فعل القلب، عن فعل القلب. فالقصد فعل للقلب، وحينئذ إذا كان فعلا للقلب يبقى محله القلب. وفرق بين أن تكون العبادة محلها اللسان أو القلب، وما كان من الذكر فمحله اللسان، وما كان من عمل القلب فمحله القلب، حينئذ لا يتعدى به إلى محل آخر. ومحل القصد القلب، ولحديث إنما الأعمال بالنيات إلى آخره، ولا نزاع في ذلك البتة، يعني عند السلف لا نزاع في ذلك البتة. وإنما الخلاف في حكم التلفظ بالنية، يعني هل يتلفظ، يقول نويت أن أصلي صلاة العشاء كذا إلى آخره، في حكم التلفظ بالنية هل هو شرط أو سنة، وهل يكون ذلك جهرا أو سرا، وهل هو في جميع العبادات أو في بعضها دون بعض. هذا النزاع كله حادث، كله حادث، وكل ما رجح من هذه المسائل فاحكم عليه أنه بدعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهذا النزاع كله حادث، ولم يعرف لا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في عهد الصحابة، ولا في عهد التابعين، أنه يجهر في المسجد يقول نويت أن أصلي صلاة كذا وكذا. لو فعله النبي صلى الله عليه وسلم لنقله الصحابة، ولو فعلوه الصحابة ولو اجتهادا لنقل إلينا، لكن كونه لم ينقل إلينا لا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا عهد الصحابة ولا التابعين، حينئذ يلحق بالمولد نحوه، لأن هذه الحجة هي الواردة هناك. من قال بمشروعية التلفظ بالنية لا على جهة الإيجاب ولا على الاستحباب، يعني لم ينقل عن السلف من قال بمشروعية التلفظ بالنية لا على جهة الإيجاب ولا الاستحباب، ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الاتفاق على ذلك. إذن محل النية لا خلاف فيه أنه القلب، وما فرعوا عليه من مسائل إذا اختلف اللسان مع القلب أيهما يرجح نقول هذا خلاف حادث ولا يلتفت إليه. أما محلها فقلب ناوي في كل موضع بلا مناوي، فليس يكفي اللفظ باللسان مع انتفائها من الجنان، والقلب واللسان حيث اختلفا فليعتبر بالقلب من غير خفاء. أما حرف توصيل وتوكيد وهو متضمن لمعنى الشرط، لذلك دخلت الفاء في الجواب، فقلب ناوي هذا الجواب. أما محلها الذي تنشأ عنه فقلب ناوي، ناوي اسم فاعل نوى وهو القلب، والقلب معروف، ومحل النية القلب، لأن الفعل القصد محله القلب. ولقوله تعالى، وهذا بالإجماع، ولقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. والإخلاص إنما يكون بالقلب. وقال تعالى: ولكن يناله التقوى منكم. وقال صلى الله عليه وسلم: التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات، رواه مسلم. فاللسان ليس محلا للنية بالإجماع، اللسان ليس محلا للنية بالإجماع، وإنما أجمعوا على أن النية محلها القلب في كل موضع، يعني في كل عبادة، في كل عبادة موضع هو المكان الذي يوضع فيه الشيء، في كل موضع من المواضع التي يطلب لها النية، أي الصلاة والزكاة والصيام إلى آخره، بلا مناوي، بلا مناوي يعني بلا مخالف. اسم فاعل من ناوأه عاداه، فأصله بالهمزة وحذفت للنظم، والمقصود هنا بلا مخالف. إذن بالإجماع أن محل النية القلب، إذن لماذا يضاف إليه اللسان؟ إذا كان أجمع العلماء وأجمع السلف على ذلك أن محل النية وهي القصد محلها القلب، إذن لماذا يفرع عليه مسائل أخرى يقول إذا تكلم وتلفظ بذلك؟ وهذا خلاف محدث. فليس يكفي اللفظ باللسان مع انتفائها من الجنان، فإذا لم ينوي بقلبه وتلفظ بلسانه لا يكفي. لماذا؟ لأن النية غير موجودة، لأن النية التي هي القصد غير موجودة. حينئذ لو نوى بلسانه تكلم قال أريد صلاة العصر ولم ينويها بقلبه لا تنعقد عصرا. فليس يكفي في صحة العمل بدلها، يكفي يعني يغني، فليس يغني في صحة العمل بدلها بدل النية اللفظ أي تلفظ باللسان مع انتفائها، انتفى الشيء لم يثبت يعني مع عدمها من الجنان بفتح الجيم وهو القلب وبالكسر الحديقة وبالضم الترس. إذا انتفت النية من القلب وتلفظ باللسان نقول لا يكفي، لا يكفي، بل لو تلفظ باللسان نقول قد أحدث في الدين ما ليس منه، سواء نوى أو لم ينوي، لأنها عبادة، نية عبادة. وإذا كان كذلك حينئذ لا يتعبد إلا بما شرعه الله عز وجل، فإذا تكلم باللسان نقول هذا من البدع. والقلب واللسان حيث اختلفا، لو نوى بقلبه ونطق باللسان يعني جمع بين الأمرين، تلفظ ونوى بقلبه ثم اختلفا، نوى العصر وتلفظ بالظهر، أخطأ، أيهما المعتبر؟ القلب لا شك، واللسان صار ملغيا، صار ملغيا. والقلب واللسان حيث اختلفا، الألف هذه فاعل، فليعتبر، فليعتبر يقال اعتبر فلان اعتد به، يعني فليعتد بالقلب، يعني فليصحح ما في القلب من المنوي بالقلب بما فيه من غير خفاء، من غير خفاء، قصره لي للوزن، قصره لي للوزن. إذن محل النية هو القلب، وأما اللسان فلا يسرع البتة، بل لو فعل ذلك فهو آثم وقد ارتكب بدعة في الدين. قال هنا فليس يكفي أي في صحة العمل لفظ أي النطق باللسان مع خلوها من الجنان، أي مع خلو الجنان الذي هو القلب عنها. وحينئذ ففي العبارة قلب، أي لا يكفي النطق بها بلسان الفاعل مع عدم قصده بقلبه لذلك الفعل. وقال في الإعلام هناك فهذه فهو على الحديث في استنباط من حديث إنما الأعمال بالنيات، فهو قاعدة الدين لتضمنه حكم النيات التي محلها القلب، حكم النيات التي محلها القلب، بخلاف الذكر الذي محله اللسان، الذكر محله اللسان والنية محلها القلب. ولهذا لو نوى الصلاة بلسانه دون قلبه لم يصح، لو نوى الصلاة بلسانه دون قلبه لم يصح، ولو قرأ الفاتحة بقلبه دون لسانه لم يصح. لماذا؟ لأن القراءة من الذكر، يعني لو كبر كما يفعل بعض الناس ويستحضر الفاتحة ما يحرك لسانه شفتيه ما صلى هذا، ولو ركع وقال في نفسه سبحان ربي العظيم وربنا ولك الحمد دون أن يحرك لسانه، ولذلك المذهب عندنا يسمع نفسه دون جاره، يسمع نفسه هو، لابد من حركة اللسان، لو لم يحرك اللسان صلاته باطلة لا تصح. ونقل الإجماع على ذلك لأنه لم يقرأ لا فاتحة ولم يأتي بذكر لا في ركوع ولا في سجود، فلا بد أن يأتي بالذكر، ولو قرأ الفاتحة بقلبه دون لسانه لم تصح. ثم قال والقلب واللسان حيث اختلفا، كما لو نوى بقلبه الظهر وبلسانه العصر مثلا فليعتبر بالقلب من غير خفا، أي صح له ما في القلب وهو الظهر في هذا المثال. ومن ذلك لو سبق لسانه إلى لفظ اليمين بلا قصد فلا تنعقد ولا يتعلق به كفا أخطأ، قال والله لا أدخل بيت زيد أو أراد عمرو، ها قصد بقلبه عمرو، قال والله ما أدخل بيت زيد، أخطأ في لسانه، ما المعتبر اللسان أو القلب؟ الذي في قلبه، إذا نوى عمرا هو الذي انعقدت عليه النية. ولذلك قال هنا تنبيه العبرة بما في قلبه، بما في القلب، وإن خالفه اللسان بقصد التلاعب، كما لو نوى بقلبه الظهر ولفظ بلسانه المغرب فالنية صحيحة، فالنية صحيحة. ولذلك قال هنا من اعتقد بقلبه أرزع إجماعا وإن لم يتلفظ بلسانه، وإن لفظ بلسانه ولم يقصد بقلبه لم يجزه ذلك إجماعا. إذن محل النية القلب، وأما تعلق باللسان ونحو ذلك فالأصل المنع، يعني يحرم عليه أن يتلفظ بما عقده في قلبه. ولذلك قال الحاصل أن ثم أصلان هنا، الأول أنه لا يكفي التلفظ باللسان دون القلب، والثاني أنه لا يشترط مع القلب التلفظ، بل هو بدعة ولا يلتفت إلى من قال بأنه مشروع، أنه لا يشترط مع نية القلب التلفظ فيه، وفيه أنواع وفروع فرعوا عليها بناء على هذا الأصل. ونقف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.